الدرجه دي بقى بعدين في التكبير. الاكيوت بيحصل ميكانيزم بسيط قوي. العيال اللي بينام دي مثلا سي سكرب لو ضغط على الجلد والسبوتينيوس يحصل اسكيميا. يحصل دي فيتاليزيشن. تخش بكتيريا تعمل انفكشن. فقلب جرجرين. الكرونيك بيحصل بطريقه ثانيه. الكرونيك لو ده مثلا بودي بروبلمز وده الجلد والسبوتينيوس. العيال بينام كرونيكال في السرير بيتكون هنا زي بيرسا. بيرسا يعني ايه كلمه بيرسا في الطب؟ بيرسا يعني فايبر ساك كونتيننج سيلوم فلويد. تتكون عند بريشر فايبرز. بتشوفها كتير قوي زمان كان في الستات اللي هم الهاوس ميد بيرسا. كان زمان الستات غير دلوقتي بيمسحوا البيت، دلوقتي كل ست عندها شغاله. كان زمان الست بتمسح الارض كانت بتفتح حاجه اسمها الخيشه. دلوقتي بيمسحوا بعصايه كده رفيعه جدا. كان زمان بقى الخيشه مش غير الخيشه دي. لازم تبطن على ركبها وتمسح. فبتمسح كل يوم. يبتدوا يتوطى على ركبها تيبيا تيبروس دايما في الارض. يحصل عليه بريشر هيتكون بيرسر. بنشوفها كتير كمان زمان يعني. حاجه اسمها ستودنت ايلبو دي الهاوس ميد بيرسر. الطلبه اللي بيقعدوا يذاكروا زمان بقى. كان طالب الطب مشهورين جدا. تقعد تذاكر على المكتب كده. ده المكتب اهو كده. فالبيرسر بيلمس المكتب كرونيك. فكنا طلبه الطب عنده في ايده اليمين بالذات بيرسا عند الجرينو اسمه الجرينو بيرسا. حتى لو واحد عنده بيرسا دي بص ايه اسمه كله عندكم هيرس؟ لا اهلك يعني سمعته. لما انا بشرحها كده فالطالب بيقول لي انا عايش عندي البيرسا في بطني. ايوه بالذات بلعب على بطني. بقول لي كان زمان بيذاكروا كده. دلوقتي بذاكر من وضع من بطني. فيقول لي انا عندي سمره ربنا كان بيرسا. يعني بذاكر وانا نايم على المكتب كده. الفكره حد فيكم جرب مذاكره البط؟ بموت فيه انا. ده حد جربها؟ بس مش على المكتب طبعا غلط على السرير. انا بقى غلط السن ده على فكره ساعات حتى ولادي بدل الانتوميا. ساعات اقول ده انا برجع بالليل او بتاع واكون تعبان مش قادر اقعد على الكرسي. نايم على السرير على بطنك. خلي دماغك على حط المرتبه والكتاب على الارض. حكايه. ما حدش جربها؟ لا ركوبات ده كده. ده تحطه على الارض ونايم كده ودقنك على حط البرنامج واكتب على الارض. حكايه ثانيه. لو الله يزيد البريد ما تكبرش. مع الوضع الفلات ده البريد بيأكسبت بلاوي ها؟ وافضل اقرا جاي لغايه ما اروح نايم. جت بقى ده اقرا لغايه ما ايه؟ ما اروح نايم. جت وهو بقى قاعد نفسه نايم واطبع عليه كتاب على الارض زي ما هو. جربوها هتضيعك. وصلت اصلا ما يميل خلي انت عامل كده خلصت عشان كده هو تعملوها انتوا بالذات اصلا نايمين وانتوا قاعدين بالك لو نمت. ف شفتها كتير قوي في بتوع الكازوزه بيقعوا في القطر عارفين التراث الدرجه الثالثه يعني بيبيعوا جردل كده حطوا حاجه ساعه حطوا على كده يجي يحصل بيرس على الكرينو. شفتها كتير قوي في الاخوه اللي بيصلوا بالصلاه زينا. لا في ناس بتصلي كرون. يعني مش خمس صلوات. لا خمس صلوات ما فيش كلام. يقول لك اقوم بالليل 100 ركعه فور ذا لاست 20 ييرز. يا خبر ابيض بصلى كام ركعه ده؟ فاهمين قوي ازاي؟ يا زي حد انا ربنا رزقني حجيت يعني. فمره في حته شفت واحد قاعد بيصلي في الكعبه قاعد ايه؟ كنت قاعد من الصبح لغايه العصر قاعد عمال يصلي، الصلاه الاذان جدا يصلي مع الجماعه عند المتوب بقى عمال يصلي عمال يصلي عمال يصلي. ما اعرفش انا مالي هو فايده او ما اعرفش بيتكلم عربي ما اعرفش لغته ايه يعني. بيتكلم عربي بس عمال يصلي من الصبح. قال لي الصلاه هنا ب 100,000 ركعه موجود في الحرم. فقلت اصلي لبيت عمري وجد ده اخواني عشان حتى لو ما صليتش يبقى انا كنت يعني مصلي 700 سنة قدام. جت صار ب 100,000 ركعة ده هو بس يوم. في الكعبة ب 100,000 عند سيدنا الرسول بكام؟ ب 10,000. طب وركعتين في القباء؟ كعمرة. ركعتين في بلد القباء ايه ده؟ طب هكلمكم عليها بعدين في الريجن. فواحد بقى شفت انا الاخوة اللي هم بيقوموا الليل جامد بقى يصلي بقى بالزلة ايه؟ اللي هم الخمس صلوات. لا لا لا لا، في ناس بقى ايه، ناس المحبوب اللي ايه هابت هابت شوية، يقول لك بصلي 70 ركعة 50 ركعة، بقالي مثلا على الكلام ده يا باشا 25 سنة. كعب نوع علامة صلاة جديدة كده، بظة كده، دي بتبقى ايه بيرس، انت هي بظة بس مسودة، الحتة مسودة كده، بس حتى عارف انت لو فحصته كان هتحس سكسوالي. ده بقى من الكرونيك تريديشن، هو بيصلي بقى كل يوم 100 ركعة مثلا، فبيحصل بريشر ايامس في الفور هيد مع السجاد في الصلاة، فيتكون له ايه علامة صلاة كبيرة كده، ها؟ دي بتبقى بيرس. يبقى إذا البيرس عبارة عن فايبرس سيل، كونتيننج سيلوبر فلويد بيتكون على البريشر سايد. اي بون بروبلمز يحصل عليه كرونيك بريشر ربنا بيحل عليه بيرس على طول. بص بقى يا جميل، بص فبيحصل في العيال بقى اللي هم بدريبن كرونيك، بص بيتكون بيرس هنا بين البوم والجلد، هي دي بقى تبقى انفكتد تمام، فتروح عامله ايه جنجرين في الحته دي والبيتسور يحصل بالطريقه دي. فدايما في الاكيوت فورم بتحصل دايركت بريشر نكروس على الجلد، الكرونيك فورم تتكون بيرس والبيرس تبقى انفكتد. طبعا تعمل البيت سور، البيت سور اماكنه ايه؟ اي مكان على بوني بروميننت، يعني تخيل واحد نام على ظهره، ايه اللي بلامس السرير؟ ها؟ كل ما فوق ده قلت لك الاوكسجين تو سكابيلا ريجون، الباتوكس ها؟ الفري سيكرال ها؟ الحته بتاعت الباتوكس هنا عشان هنا الاسكال كيبروس ها؟ بلامس ايه؟ لو واحد نام على جنبه تروكانتيريك اريا ها؟ ممكن تشوف ده الباك اوف ذا سايد، الباك بتاع السمانه في الهيل، اي بريشر سايد ممكن يحصل عليه من اشهر مكان على الاطلاق بقى اطلاق اللي هي بتاع البري سيكرال والباتوس، اللي بص دي ودي ودي بري سيكرال هنا والباتوس عشان الاسكال كيبروستي والحته بتاع اليوتر كونتراكت دي اشهر الاماكن. لكن شفت حاجات كتير قوي في الكتاب من ورا وفي الاسكابيلا في الصايد في الكاف وفي الهيل في اي مكان من اماكن سالفه الزيت. خلي بالك ان البيت سور از ميرلي انيرسي بروبلم، سببه يكون غالبا نيرس ما عندهاش ضمير، ففين العيان اي عيان بتقلبه كل ساعتين، فانت سمعنا الله يجيب كل ساعتين، مش كل ساعه، كل ثلاث ساعات، عشان البيت سور كان ديفلوب از ايرلي از تو اورز. حتى ما تسال نفسك يا جاد بيرجر مشهور اي عيان ينام في السرير يقلبوه كل ساعتين، الرقم ساعتين ده جه منين؟ مالوش كل ثلاثه كل اربعه كل ايه يعني؟ الارقام العلماء دول نصيه يا ابني، العلماء دول نصيه علم معطي علم، بتبقى الارقام اللي بيجيبوها لها دوكيومنت. قال لك ان البيت سور ديفلوب از ايرلي از 2 اور، عشان كده المفروض حكيمك قال العيان كل ساعتين، فرضا في البيت عيان بقى قاعد في البيت مفيش حد يقلبه كل ساعتين، نحطه على مرتبه ووتر ماتريس او اير ماتريس، في مراتب هواء او مراتب ميه، بتبقى في مراتب ميه حكايه. كان نفسي اشتري واحده في البيت بس بصراحه اتشقلت. اه والله جميله، شفت انا بتتباع مراتب ميه على فكره بلكشري رفاهيه، مش بتوصل بحنفيه في الصيف بيبقى ساقعه في الشتاء بيبقى دافيه، حكايه مش غاليه العلبه. فمين هي بتوصلها واصله من الحمام بتوصل على المرتبه وواصله في السخان وبتاع، وهي لها ترموستات ممكن تظبطها في الشتاء تخلي المرتبه ساقعه، في الصيف تخليها ساقعه، في الشتاء تخليها دافيه. سبيد وكده والله بدات اشتري بقى جميله جدا. بعد كده افتكرت الموضوع البيت سور، قلت الله يحفظ خليه على الواحد ينام على المله. اه والله ما بقى بس هيلسي سبحان الله، لما نشوف عيال بيت سور يقول انام على الارض، انام على السجاده، انام على البابا، بس ربنا يديني الصحه. فاهمين قصدي ازاي؟ فجيت شيلته حلوه المرتبه الرقم بتاعتنا زي الفل. فاهمين قصدي ازاي؟ فدي الفكره بتاعتنا. طب اذا حصل بيت سور فعلا بقى هي الاحسن انه ما يحصلش، انه غالبا بيت سور لو حصل يبقى نهايه العيال فيه ايه؟ يلا ده جنجرين في الاسكيل والسبوتيكيا والتوكسيميا والسبتسيميا وستك شوك، فعيال مش هيلسي اي انت بيت في السنه في السن وبدري. وبعدين خلي بالك حاجه ثانيه، ما بقاش البيت سور لوحده، خدها سرعه ايه كومبليكيشن او ريكمبنس البيت؟ بيت سور، نيمونيا، دي بي تي، بايمونال امبوليزم، يورينري تراك انفكشن، يورينري ستونز، كونستيبيشن، فيكال انفكشن، سايكوزس، يعني ما بقاش لوحدها، تلاقي بيت سور دخل معاه نيمونيا، مش جاله دي بي تي، يعني حاجه ترمز وتلاقي المصير جاي من كل ده. فغالبا العيال بص اوعدك بشرف يعني، ها؟ العيال اللي ينام في السرير ويتسبب يجي له بيت سور او نيمونيا بالذات تقول لك او دي بي تي. بيت سور نيمونيا دي بي تي لو طالق واحد نام في السرير بيموت فيها غالبا. يعني لو حصل بيت سور بنعمل ديبرايفنج للحته الانفكت ديت وننضفها كويس جدا وبعدين نقفلها بفلات مش جراف. جراف يعني بتجيب حته تبع العضل معاك تجميل، فدي الجراف ده كويس وانا هاد جراوند بتاع. لكن يعني لو اوقات شرحناها لمعظم الناس كلمه جراف ده بتجيب حته جلده بتاع الرو اريا دي. طبعا هنا اولا الاريا بتكتب على بول بروميننس هتحط الجراف مش هيمسك. فمين قصدي ازاي؟ فلازم يجيك كلاب لاب يعني يجيب ايه؟ مايوكوتينيوس فلاب بجيب حته جلد ومصر بالبلاد سبلاي. مثلا اشهر كلاب بنجيبه ايه؟ التنتو فاشلاتا مايوكوتينيوس فلاب. ايه ده؟ بص هنا في عضله اسولانيه اسمها التنتو فاشلاتا مصر باخدها من جلد العيان بالبلاد بيسلز سيركمبلكس ايليك بيسلز والفها كده ورا واروح حاططها هنا ومخيطها. اولا المصر بتملى الكافيتي، ثانيا بتدي جود بلاد سبلاي الحته الانسريتك والجلد وتنحت. يبقى دايما بنغطي الفيت سوق بمايوكوتينيوس فلاب نوت جراف. مايوكوتينيوس فلاب يعني العربي ايه؟ باللغه الباطنيه ايه؟ جلد العضلات بالبلاد سبلاي بتاعها. بنجيب حته تيشو جلد العضلات بالبلاد سبلاي بنخيطها بعد ما المنطقه تنضف. لكن لو حطيت حته جراف ما بتتحبش في الحته دي. في حاجه اسمها البيت صور. وانا الاعزاء المصريين ليكم عشان عندكم ضمير، اي عيان بيد ريدن ما تسمحش ان يجي له بيت صور. حكيمات بالفطره ما عندهمش ضمير، لازم تبقى انت دكتور اسد. فمين قلت لكم انا ايه؟ عشان انتم عارفوا ان انا جنتل ها؟ بس انا قاعد في المستشفى كده ولا جاي اسحب من اجلس خيال الله. زمان وانا نايم كان العيال الامتيازي بيجوا خمسه اربعه الف لما رحت عند الاستاذ عبد الحميد طلع يا لهوي اسبل نايم في المسلسل. كنت في الشغل ما اعرفش اقول جزم يجي متاخر يروح مرتين يعيد الروح. جزم ما فيهاش رقبه. ليه الشغل يمشي؟ ليه؟ مش كومندنت مش كومندنت. لو عيان مات هتفصل. فكان المصري ما يخافش الا لما ما يشتغلش شغلات. كان خاف يتبعش من دراعته الساعه 8 الصبح كان الامتياز من 7 ونص موجودين. عشان ايه؟ 8 و5 بقى في الامضه قلب يرضي. يا دكتور عشان خاطر ده اخر يوم عيد الرهن ده اللي من اوائل دفعتي كده النيابه هتضيع مني خلص. لا رأفه يا ما خلصت على الرأفه سيبوا رأفه سيبوا رأفه العيانين. عشان كده كان بيحصل ايه؟ واحد او اثنين بيحصل معاهم بيتنام في الشارع. ده 5 الرابعه بتاع الناس ماشي 3 ساعه. شفتوا 5 الرابعه قالوا كيف 5 الرابعه قالوا دلوقتي كله بيحصل. رمل بقى ليه؟ رمل حرموهم مش هيعمل ايه؟ هو المصري كده. المصري. بعدين لما بيحكوا لك بنستفيد. شفت ازاي؟ بنستفيد. فعلا في استفاده في الرمل. هو المصري كده. وعشان كده انا قلت لك طب ليه المصريين بيبرعوا بره؟ بره ده طبع الشغل. عمرو الزكي شفته؟ اتاخر يومين رايح تحقيق وبتاع ممكن ما يشوف. فما الوقت بسام ده اللي فاكرين؟ رمى الفانيلا بتاعت المامي مشوه مشي. الجمهور ده بص هم بره كده بره بيعجبني وما عندهمش علاقه. لا لا انا على الفرقه بتاع نادي الرمال انا حسام حسن ياما دفع الجمهور وياما شاور لهم بايده وياما عمل حاجات كده وياما قال احنا بنيجي قال وليه يعني معلش ايه ايه يا عم معلش خلي الجدع بقى ده حسام حبيبك ايوه ده بضاعه بره رجل رمى الفانيلا مشوه. في مدرب حاول ينزله الجمهور احضره ترجعه وثاني يوم ماشي. عمرو زكي اتاخر يومين عشان عنده مزرعة ايه تحقيق ممكن يدرب ويجي مشاه ده الارض. هناك الجزام وعلى فكره هناك بقى في ميزه حلوه قوي ومدربات الشغل ناس تحبها. يعني هم برضه ايه عندهم عواطف بس بعد الشغل يعني بتشتغل مش سيبها العكس انت وقت ما حدش بيوجه لك كلمه قبل ما عدد قبل شغلك بتعمل شغلك تلاقي كل الناس تحبك. بيقول هو كده طب هم هناك كده وده اللي خلاهم تقدموا على الرجل. احنا اللي ضيعنا ايه؟ العواطف ومعلش وكبر واجيب لك واسطه وعشان خاطري دي الرافل. لا شغل انسى حكيم عايز البيت صوت تتفصل الدكتور مش عارف يتحل معاه عيان مات مش عارف حاجات كده. بص بقى وظيفتي دي حكيمات تمر عليه تبص على مكان بيت صوت لو لقيت فيكس ريسيمه كاس عشان كده بنقول حكيمه ايه؟ تقلبيه كل ساعتين بس. البيت صور ده بنعمله كانه ايه؟ الفيرش سايكل يعني ايه؟ لا انا بيجي من ساعتين والمفروض بقى تجيب شاشه بتحل وتتنضف في الفريشر سايكل وتحط عليه موديل تاني كانه بيجي شوف شباب البيبي اللي بيجي له تسلخات البامبرز قوموا تنضفه وتحط له موديل تاني وتلبسه بامبرز كانها كده. نضف المنطقه حط عليها موديل تاني. في ناس بتدينا بتنكر بيزويل سبب الجاوه دي بتعمل لير كده بتمنع الوود سيبسز بتمنع الاورجانيزم اللي يخش. هو ده الطب الصح. فهمت قصدي ازاي؟ بيقول لك ايه؟ يقاس تخلف المستشفيات في اوروبا بعدد البيتسور اللي بيحصل. ولما بيحصل حاله بيتسور في مستشفى واحده بره تعتبر شيم، وبيحصل فتح ايه؟ ممكن يتشال الهيد بتاع المستشفى بعيان جاله بيتسور، يقول لك ده انديكيشن ان النيرسي از نوت اوكي ازاي تفضل. ماشي حضرتك؟ تمام كده يا رجاله. خش بقى عندنا بقى اسم التجميل، تلاقي العيانين كلهم كل باطل بتاعهم جاي في الراس. عادي جدا، ما عندناش مشاكل. يقول لك ايه؟ معلش. ماشي اصل محمد زود. روح كده. اخواني نسال سؤال تاني جميل. ليه العيان، دي بقى سؤال ممكن يجي لك. ليه العيان الدايابيتك بنعتبر رجليه كريتيك؟ درجة حسبناها القدم السكرية. ليه الراجل بتاع الدايابيتس بنعتبر رجليه سيرجيكال بروبلم؟ الفود بتاع الدايابيتك بيرسون از اوف سبيشال انترست تو اس. نجيب لك سؤال ريدت طبعاً. نجيب لك ده انا خدت فيها قد ايه؟ صفحه ونص ولا صفحتين؟ ده دول عناوينهم حواليك دلوقتي. ده كيف باب السينا كله؟ ده انا حكيتها يا باب السينا دي دلوقتي. ده في الطب ده. دايابيتك فود ده في الطب. مره جالنا سؤال في الدكتوراه، انا امتحان دكتوراه ثلاث مرات، مره منهم جالنا دايابيتك فود. كتبت كان السؤال في الدكتوراه عليه ساعه. انا كتبت فيه قد ايه؟ حوالي 21 صفحه. هذا الكلام انت عارف المشكله يعني الصفحتين دول ايه؟ عناوين الموضوع. لكن فتحت انا فيه بقى كتبت لك 21 صفحه جاي خد ساعه خد 21 صفحه بسبب الدايابيتك فود. لان الدايابيتك فود ده في الطب. تيجي باب السكيميا كله كده مبدئيا يعني اكيوت كنترول ده مبدئيا باب السكيميا كله. باب الانفكشن الجاز جرين هنحكي دلوقتي. بقول لك ايه؟ ده في الطب. جايب لك سؤال دايابيتك فود ازعل لما طالب يشتكي لي يقول لي احلمه ازاي؟ انت مليان ده بتقول الم ازاي؟ قلت له يا باشا ده سؤال الكاتب ده بيديه تلت ساعه. انا يعني كان نفسي كده اخد وقت عشان افتح فيه احترم صح؟ دي شكوى بتاعتها بيفهم. كل تلت ساعه كتبت كده بالموت بس انا مش متكلم. كان نفسي كده لو السؤال عليه اكتر شويه كنت اقدر افتح كده واقول شويه كلام حلو. فهمت قصدي؟ يبقى هو محتاج ايه؟ وقت. مش يقول لك اكتبه ازاي؟ تعالى اثبت لك ليه ضربات الفوت والجراحين بيحبوها جدا. اولا تعالى نقول ليه الراجل الدايابيتك اللي جاي بقى والجنجرين، حد فيكم ينكر ان الدايابيتس بأكسيريت اسيروسكليروسس؟ يقول لي لا يا باشا. تمام، بس ده كتب سكيم. يبقى الراجل الدايابيتك عنده اسيروسكليروس بيعمل كرونيك سكيميا عبر كده كلها. شوف بقى كرونيك سكيميا وكلوديكيشن بين والسكيمين وكالوري تشينجز واكتب وانفستيجيت باي كرونيك سكيميا وكريت. لا بس انا فتحت لك حته بس كرونيك سكيم. اكتب بقى كرونيك عبر كرونيك سكيميا يعني. بقى بالك واقدر اكتب الاكيوت سكيم طبعا ازاي اكيوت وطبق كرونيك. اتفقنا. بص انواع الاكيوت سكيم ايه؟ بص انا هوريك. بس انا قلت كلمه واحده بس فتلاقي بقى باين. انا انت ما شرحتش. انا اديتك كلمه اي تي اتش قمت جاي فاتح لك باب اي تي اتش دي بس لاسيوس كيلوروز. قلت لك اكتب الكرونيك سكيم يا كابتن. كانوا بيقولوا ايه؟ كتبت 21 صفحه تقريبا. انا بوريك اهو. بص الكرونيك سكيم اللي بتكتب كامله بالانفستيجيشن بالاستيروجرام بالدوبلكس بالليل. حلو الكلام؟ طب واكيوت من طرق كرونيك. نرجع كده لاسباب الاكيوت سكيميا امبوليك ثرومبوتيك تروماتيك. قلنا اسباب الثرومبوتيك ايه؟ بيكون عنده اثروسكليروزس ورف فيسل ويحصل اكيوت اون توب. بس كده اسباب السكيميا كانت خلصت. لسه ما شفتش حاجه يا محمد. بس انت لو كانت جت هتاخد دول مارك. يبقى ايه؟ الراجل اللي عنده اثروسكليروزس سكيميا بيجيبها بكرونيك سكيميا او ساعات بيجيب اكيوت اون توب اوف كرونيك. وانت طبعا عارف بقى شرحناهم في كذا حصه. خلاص؟ تقول لي تمام ده كده الموضوع فتح معايا. عايزك تفهم السؤال ده كده ازاي؟ تمام؟ رقم اثنين مش شرط يكون السكيميا بسبب اثيروسكليروزس بيحصل لهم مايكرو انجيوباثي. ساعات تلاقي والعلمك في بعض الناس بيقولوا ان المايكرو انجيوباثي في الباثوجينيسيس اوف سكيميا في الدايابيتك بيشن از مور امبورتنت ذان ذا بيج فيسل سكيميا ديو تو اثيروسكليروزس. يعني ايه؟ ساعات كان بيج فيسلز بل ما بنقول رجل سكيمي. تقول طب ازاي؟ تلاقي الدورسال البيز محسوب والسيوت تيبل محسوب. ليه لسه الاكسس كروس ما اثرش على دول؟ والراجل اللي سكيمي طب ازاي؟ مايكرو انجيوباثي بيقفل سمول ارتينولز وسمول كابيلاريز مايكرو انجيوباثي ودي بتسبق البيج فيسل سكيم وتسبق الاكسس كروس وهي المين بروبلم في السكيميا مايكرو انجيوباثي ثم اكسس كروس وليس العكس. ودي تمام يا ريس. اقول لك ان الناس اللي الدايابيتك اميونو كومبرومايز. ودي طبعا الدايابيتك ده عارفين طبعا الدايابيتك مشكلته ايه؟ ايه مشكله الدايابيتس؟ ان الجلوكوز ما بيخش السيلز، ايه دي مشكلته؟ سواء الانسولين مش موجود في التايب 1 دايابيتكس او الانسولين موجود وله ريزيستنس في التايب 2 دايابيتكس، كده كده الانسولين مش شغال، فاهمين قصدي؟ يبتدي الخلايا مش عارفه تاخد جلوكوز، الجلوكوز ده طاقه نظيفه ولا طاقه وحشه؟ هي نظيفه جدا طبعا، لكن ايه الطاقه الوسخه بقى؟ المازوت الليبيدز، عشان كده هي الخليه مش قادره تحرق الجلوكوز، فبتحرق ايه؟ الفات. حرق الفات بيطلع عادم اسود دخان وحش كده اسمه الكيتون بادز، بيطلع عادم وسخ اسمه ايه؟ الكيتون بادز، اللي هم الاسيتون والاسيتو اسيتيك والبيتا هيدروكسيد بتاعته. المهم يعني بيطلع الكيتون بادز ولو زادت بتعمل ايه؟ كيتو اسيدوزس، بيجيله كوما، دايبيتك كوما. طيب البرودكشن اوف كيتون بادز بيعمل اسيدوزس، والاسيدوزس از ابوتنت انهبيتور اوف ذا اميون سيستم، بيمر الاميونته قليله، سيل جيت اميونته قليله، فالعيان اميونو كومبرومايز، فلو دخل انفكشن داز نوت ريزيست ذيس انفكشن. الشوجر كونتنت بتاع التيشو بيبقى عالي جدا، عشان كده لو دخل البكتيريا بتنمو على الدايبيتك تيشوز اكتر من اي تيشو، لان الشوجر يشبه الاجار وبيعمل لنا مشكله كبيره جدا. ما تنساش الراجل الدايبيتك الرجل فيها النيوروباثي، النيوروباثي ده اخوان الاعزاء بيأثر طبعا على النيوتريشن بتاع الليمب، لان ثبت ان النيرف بيدي تروفيك امبلسز للفيسلز، ده غير بتبقى رجليه مش حاسس بيها فبيتخبط يتعور فيها من غير ما يحس، وداخل انفكشن وتعمل المشاكل. اخوانا الاعزاء اظن كل الكلام ده كلام مفهوم وبسيط جدا، اسيوسكليروز مايكرو انجيوباسي دايبيتك انفكشن، الشوجر كونتنت عالي، العيانين بيبقى عاملينه كومبرومايز وعندهم نيوروباثي. عشان كده لو انا لخصت احداث الدايبيتك فوق احداث الجماعه مروا عليكم الشنطه مكتوب عليها اللي احنا عايزينه، الاخ زرع خطته الاطفال بيجمعوا 80,000 جنيه شراء فنتليتور، جمعوا لغايه دلوقتي منهم 200 جنيه. ها؟ فلو حد يحب يتبرع في هذه الشنطه يتفضل، احنا دلوقتي باقي لهم حوالي 79,800 جنيه فهان يعني. ها؟ خلاص من الحساب، شكرا يا فندم. اتفضلوا مرة الشنطه عليكم ومكتوب عليها اللي يحب يقرا عشان ما حدش يقعد يسال ايه المشروع العمري ده. اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد، دي واحده. لا ما تتبرعوش دلوقتي، ثانيه لما انا قدامك في شاشه ببص تتبرعوا بكام عشان ما ابصش عليك، استنوا كده لما اندمج. خلاص بص اخواني الاعزاء، بالنسبه بس بالنسبه لي الديابيتك فود دكتور ياسر تعرف تلخص لنا احداثها؟ طبعا احداث الديابيتك فود بتتلخص في اربعه كلمات لا خامس لها. ايه بقى الاربعه كلمات لا خامس؟ نمبر 1، ممكن العيان يجيله انفكشن وجنجرين في رجله باربع ميكانيزمات. اولا ممكن يكون الجنجرين اللي حاصل ده بيور سكيمي، ممكن عيان عنده مايكرو انجيوباسي وعنده اسيوسكليروزس حصل اسكيميا وعمل الجنجرين. الجنجرين بيحصل دراي ولا ويت؟ حسب، لو هو سيكولي اوف كرونيك اسكيميا بيبقى دراي، لو اكيوت اون توب اوف كرونيك بيبقى ويت. فعيان بيجي له بيور سكيم الجنجرين تلاقي البالس امبلبل، ممكن العيان يجي له بيور انفكت الجنجرين. طب ازاي بقى؟ عيان دايريتك شاب لسه صغير ما لقاش يجي له سكيميا لكنه كانوت ريزيستنت انفكشن، ماشي في الشارع اتعور، دخلت بكتيريا عملت له جنجرين في رجله، تلاقي الواد رجليه مسوده والبالس محزور، تقول سبحان الله ده بيور انفكتد، فاهمين؟ دخل انفكشن، المفروض لو دخل انفكشن في رجلك ده مش التهاب وحمره وبس، لكن ده جنجرين على طول، ليه؟ مفيش ريزيستنت، فتلاقي الواد رجليه سوداء وبلصته، تقول سبحان الله اهو ده اسمه بيور انفكتد. ممكن يكون الجنجرين ساعات بيور نيوروباثيك وده ليه؟ لكن ممكن يبقى نيوروباثيك جنجرين، الكومن ان يبقى ميكسد من الثلاثه. وعشان كده اخواني الاعزاء ليا جمله مشهوره بحب اقولها للطلاب، اقول لكم ايه؟ جماعه فاكرين قلتها لكم قبل كده، تلخيص الدايابيتك فود في سطر واحد، ايه احداث الدايابيتك فود في سطر واحد؟ It is an infection in an ischemic neuropathic limb. It is an infection in an ischemic neuropathic limb. It is an infection in an ischemic neuropathic limb. This is called diabetic foot. طبعا المانجمنت اوف diabetic foot بيعتمد بقى على الحاجات دي. لو واحد جالب diabetic طبعا بصوا لي كده جميعا، في العيان الدايبيتك بنعلمه ان هو كنترول دايبيتس، حافظ على رجله، ما يحتاجش حاجه من الاصل، ما تتخبطش منك، يلبس جسم حنينه، ياخد بازو دايليتو، لو عنده سكيميا نعالجها، اي انفكشن نعالجه بسرعه. الى اذا حصل دايبيتك فوت انفكشن بقى يا جماعه بصوا لي بس، حصل دايبيتك فوت انفكشن طبعا بنكنترول دايبيتس، ولو في تيتانوس دوز بنعالجها بالانسولين وندي انتي بايوتكس ونبص على رجلك. بص بقى خليك معايا والله يا جماعه اخواني، لو انفكشن بسيط كده محتاج دريلج نعمل له دريلج وننفستيجيت الرجل ارتيري جرام ودوبلنج. لو عنده مشكله محتاجه تدخل جراحي اكتب بقى نعمل له بقى ممكن دايركت سيرجري ومش عارف ايه والكلام اللي احنا قلناه. طب نيجي بقى على العيان جاي لي بص بص بص بص عنده دايبيتك فوت انفكشن، ايه الانديكيشن اوف امبيوتيشن؟ يعني قلنا لو عندها دخل جراح هنعمله فاهمين؟ وكنترول دايبيتس ويل ويل. امتى بنقطع؟ يعني ساعات في حاجه غريبه جدا. بص بص هتقول ايه؟ دكتور ياسر لو في جنجرين، لو في واحد جايب دايبيتك فوت جنجرين بنعمل لها امبيوتيشن. طب لا سيب الجنجرين، هقول لك واحد جايب دايبيتك فوت انفكشن يعني الصباع كبير محمر ومليان بنت وخراج، تلاقي عيان بصيت انا عليه قلت للنواب اعملوا درينج، دخلوا اوضه العمليات واعملوا درينج للباص ودي له انت بايوتيك وانسولين وروقوا وخلاص ده علاج. عيان تاني انفكشن الصباع مش مسود، قلت للواد النايم اقطع صباع العيان، لا الصباع قطعناه ومش جنجرنس. طب لو جنجرنس بنقطعه عادي، صباع مسود ده هنقطعه ايه المشكلة؟ لكن لو صباع انفكتد بنقطعه امتى؟ لو حصل اوستيومالتس. عشان كده وصيتي ليكوا دايما، بص يا جماعة دي على فكرة حتة ما بيعملهاش كتير من دكاترة، لازم تصور العيان بدين اكس راي لسببين. بص بقى السلام، يعني أنا عايزك تتعلم مش عشان تحمس، تعالى قبل الامتحان من أخوك ياسر عشان نتخرج، بيجيلك واحد دايبيتك فوت انفكشن أو جنجرين لازم تاخد له بلين اكس راي لسببين. بص بقول لماما، أولا لازم تبص على البون، عارف لو الانفكشن سطحي في سكين وسبكوتينيوس عادي انتي بيوتيك ودرينج هيخف ان شاء الله، لو وصل للبون انسى الدايابيتك لازم العظمه اللي فيها اسره تتقطع لانها بتسرح كل شويه، فالليفل اوف امبيوتيشن يعلى، يعني هفضل نقطع دي التوب ومنت تقطع ضغط معاه وانت تعمل له درينج بدل ما اقطع صباعه. خلي بالك العواطف في الطب مش حلوه ساعات بتاذي. تبص طيب بقى سرح الانفكشن على الميتاتارسال بون بعايز ميت تارسال امبيوتيشن، قوم انت عملت دريمش تاني راح سارق على الكعب، لو وصل لغايه الكالكينيوس بقى محتاج بلوني امبيوتيشن. خلي بالك وانت عمال تعالجه بدريمش وانت بوتك وليفل الامبيوتيشن ما كنا قطعنا صباعه احسن بدل بلوني ها؟ بقول لك بيعالج بالعواقب ده ما ينفعش. فاهمين قصدك؟ بعد شويه راح الانفكشن سارح خد الليج كده عايز ابضني. الانفكشن وصل الليج محتاج ابضني. مشكله كبيره. عشان كده بالعكس لو في عندي اوستومايلايتس اقطع العظمه اللي فيها اوستومايلايتس. اما اقطع صباع احسن ما اقطع رجل، الكلام واضح. فاهمين قصدي؟ عشان كده بنصور بلين اكس راي. السبب الثاني اللي بنصور بيه بلين اكس راي ان احنا ممكن نلاقي جاز. خلي بالك جاز جنجرين كان اتاكس دايابيتك فوت. جهاز جنجرين كان اتاك، يعني الدايبت يعني بقول لك ايه؟ دايبت الملك ابراهيم بص لي كده ليه؟ بقول لك جهاز جنجرين كان اتاك ده اتعمل كده، زي ما يكون يعني عنده معلومه ان هو ما يهاجمهاش يعني. ما هو اكيد ما يعرفش ايه جهاز جنجرين ده اصلا. ها؟ دي بكتيريا اسمها كوليستريديا بولشاي. اما اجي اقول لك ايه؟ اي انفكشن في رجلي مش الدايبتك بس، سبيسيفيك ونون سبيسيفيك بس، سبيسيفيك زي الجهاز جنجرين ونون سبيسيفيك زي التاكوستريت. فالدايبيتك فود كان بي افكتد باي ايذر باي زيبرجينيك بكتيريا العاديه او ممكن بالجاز جنجرين. طبعا الجاز جنجرين ده علاجه ايمرجنسي امبيوتيشن، ده ما فيهوش كلام علاجه ايمرجنسي. فلما بعمل بلين اكس راي بتخليني ابص اذا كان رجل قضى فيها غاز ولا لا. ان الجاز جنجرين بيشخصه بحاجتين يا عزيزتي، ها تلاقي الجرح الكلينيكا ريحته منتنه جدا ومسود حواليه كريبيتس، ها حواليه كريبيتس ده الاير انزيتيشنز. صور بلين اكس راي تلاقي انترا امبيري ماسكولار جاز ويتش از دايجنوستيك، تاخد سواب تلاقي كوليستريدي هو ده الجاز جنجرين. بنشخصه ان الجرح ريحته منتنه الاقي كريبيتس بالبلين اكس بالبدايه بالبلين اكس راي الاقي جاز، اخد سواب يقول لي بوست فور كوليستريديا. طبعا دي من الكوارث الطبيه اللي بتحصل. ده الدايبيتك فود. طبعا الدايبيتك فود بقى نشرح فيه قلنا ده بص انا بقى مجالي في الدكتوراه شرحت الاسكيميا بالاكيوت بالكرونيك، بص بقى بالسبتسيميا بالسبتك شوك بالباثوجينيس اوف سبتسيميا، كلام كبير عليكم ده، بالسبتك شوك وازاي بتحصل، بالجاز جنجرين، بالدايابيتيك كيتو اسيدوزس، ها وكتبت ميديسن تايب اوف دايابيتيك كوما، هايبر اسمولر، نان كيتوتيك، هايبر جلايسيميك وهايبو جلايسيميك وكيتوتيك ونان كيتوتيك. طبعا الدكتوراه بقى فلازم في الدكتوراه تبين له انك عارف الدايابيتس كميديسن وعارف الدايابيتيك فود وعارف الاسكيميا وعارف الجاز جنجرين وعارف الاوستومالايتس. الدكتوراه طبعا غير خالص، الدكتوراه عشان تنجح في السؤال، والدكتوراه كمان فيها عيب عشان في كل ناوي ياخد دكتوراه، ها الدكتوراه كمان فيها عيب خطير جدا، الورق ما بتشيلش واحد زي عندكم، ممكن ياخد سؤال صفر وسؤال تاني، لا عندنا الدكتوراه بيصلحوا السؤال دايما من 100، اي سؤال من 100، لما الدكتوراه بتاعته ما فيهاش تقدير، مفيش دكتوراه امتياز، الدكتوراه باخد فين بس، فبيعملوا ايه بقى؟ الورق بيجي ست اسئله رتم، ثلاثه في يوم وثلاثه في يوم، كل يوم ثلاث اسئله ثلاث ساعات، سؤال ساعه، بيصلح الورقه 18 استاذ، كل ثلاثه بيصلحوا سؤال وبيقولوا رايهم فيه، بيجمع مجموعه ثلاثه، فرضا انا كاتب السؤال بيرفكت بيرفكت، كاتب الدايابيتك فوت اكتر من الدكتور دايابيتس نفسه، بيعملوا ايه؟ يدوك درجه السؤال يدوك بقى ايه؟ 60 من 100 درجه النجاح بس، عشان لو سؤال ثاني سالت ورا تسقط، انتوا فاهمين حاجه؟ يعني في سؤال مش واخد مثلا بدايه ايه 50 وده 60 فيشيلوا بعض درجه النجاح، يعني لازم تنجح في كل سؤال على حده، يعني بص الدكتور اللي كاتب سؤال كويس في الدكتوراه السؤال مش كويس راجعين الدكتوراه كلها، سؤال ده يحفظ كارثه صح؟ مش كده طبعا، بص انت بتنجح، بص طبعا ده ريتن الجراحه غير في ريتن اناتومي وريتن باثولوجي، يعني البيبر اربعه ليله بتنجح في كل سؤال لوحده، السقوط في سؤال يعيد الدور كله، مع كده الدكتوراه شهاده لها قيمه، لك معاك ان دي ايوه الدكتوراه لازم، انا مهم الدكتوراه تبقى كده ليه؟ اصل الدكتوراه لما تاخدها يعني ايه؟ يو ويل نوت بي اكزامند اجين، يعني خلاص انت بقيت الموست سينيور ان ذيس برانش، يعني الجامعه بتعترف ان الراجل ده وصل للهايست ديجري ان سيرجري او ان اوبستريكس او ان وات ايفر ميديسن، انت وصلت للتوب ديجري، يعني ذيس مان ماست نوت بي ايفالويتد اجين، فلازم تثبت انك انت ايه؟ قدها مش داخل تهز اللي يده وقارك المدير قول عندكم ارمي دي عايز اخدها، لا عندك اي حاجه تانيه غيرها، نديك مثلا سندوتش، نديك حاجه ساعه، نديك فوق دماغك، لكن ام دي عشان تاخدها لازم تبقى كويس، ولا ايه رايك؟ ولا فاكر بقى واحد يقول كذا يتكلم في ولا يقول يقول ما يدوكش صفر، ماني يعني لا يقول لك اديله ايه ده؟ ما يساعدش صفر كتير، يدوك ماينس واحد ليس الدور الكاتلس افضل، يعني ماينس الدور ده مش هيسقطوك صفر، ها؟ ايه دي؟ الدكتوراه بتاعتنا مالهاش لازمه بره يعني؟ مش للدرجه على فكره عايز اقول لك حاجه، بقول الدكتوراه مالهاش لازمه بره، لا مالهاش لازمه بره، لا هي بص حلم الشكايات جد ازاي؟ اللي بياخد دكتوراه من مصر راجل محترم جدا، هي طبعا الدول العربيه مثلا كان صراحه الاف ار سي اس شهاده نظريه بحته وبياخدوا، انا لو رحت دلوقتي انا استاذ مساعد يعني سالت بقى استاذ في اخر السنه، يعني مرتبي كام تتوقع في السعوديه؟ على فكره معروفه يعني تقول لك جاي بس اخد كام في الشهر؟ يعني في السن ده دلوقتي اخد لي مثلا 40,000 ريال في بالي 40,000 ريال بالمصري، يعني توصل كام جنيه مصري في الشهر؟ حوالي 60-65,000 جنيه مصري بالمصري، شوف تقدير البلد هناك تبالك البلد السعوديه في سني، في ناس صغيره في اي بلد بياخد 65,000 جنيه مصري في الشهر، حلو بقى يجي بقى واحد ايه في ارسنال وده عاوز يتخرج واخد شهاده من لندن، انا باخد 40 ياخد هو كام؟ 70، واللي شايله بتاع المدينه هناك المستشفى بيقول ايه؟ ما بيشتغلش، بكون بره الجامعه راح انجلترا خد شهاده لندن، روح رايح السعوديه قلت خواجه العرب كلنا كده 70,000 ريال، لازم يكون معاه واحد مصري شايل، لازم ما بيعرفش يعمل لابروسكوبيك ومش عارف ايه، واحد عندنا من الجامعه واخد دكتوراه من الدبلوماسيه هنا، يبقى سالوه شغل، العيال النواب بتوعنا يا جماعه عندنا في دول رهيب جدا، العيال النواب بتوعنا اللي تشوفهم دول على اخر ده بحوت شغل، عامل له 50 جوينتر و30 محاضر و300 زايده ومش عارف 200 فرد، يبقى واقف، واقف اول العيال النواب عندكم عيال مش طوال، بس ايه بقى؟ من نقطه الدكتوراه المصريه يا ايه ده ما تقولش ولا ده لا اوروبا ما لهمش دعوه بيهم خالص. بيقول لك اوروبا اوروبا ما بتعرفش تجيب كمان ادم. انت قصه وشغال لازم. وهناك على فكره لما بيروح ويشوفوا شغله قانون لازم يبقى جراديويت عندهم عشان بس عاجبنا ده شغل لازم ياخد شهاده طبعا. انت عايز شهاده كده بتاعت جراديويت تطلع المكتب ايه ده؟ ما انت فاكر ايه؟ انا جاي معايا دكتوراه في البلدان. البلدان بتاع الخريطه عندهم. ولا فور لان الناس تبقى امريكا انت مره تعرف لا يا لا انت فاكر مطروح امريكا هيجي لك اوباما في المطار صح؟ اللي فاكر كده ولا تعمل عايز تعمل تجيت تقول لهم اشتقوا على هنا على طول. وضع الدرس مع ابو ياسر رابع الجراحه صح؟ ولا رابع الجراحه من منابعها. بقول لك السعوديه مش عامل لك مقال تقول لي اوروبا بتتكلم على اوروبا انا ما فاكر بتتكلم على العرب. العرب مش عامل لك مقال اصلا. جماعه ولا لما طلع محمد وقال كنت بقول ايه بس ده طيبين تكون تعالوا بقى جماعه اخر حته عشان يبقى قفلنا موضوع الجرجرين ده خالص. كاتب لك انا جمله كده جميله بقول لك فينوس جرجرين هو جرجرين كان دي فينوس طبعا كان في فينوس جماعه لو اكستنسيف دي بي دي ممكن يؤدي الى جرجرين برضه ترسوت سايد ساعات بتؤدي الى جرجرين قلنا الترسوت سايد قلتها لك وانا بشرح البرجر بص نظرة محمد بصيري برضه نفس البصة قلتها اقول لكم انا بشرح قلت ايه وانا بشرح البرجر لسه هنا في الستيك فالتل عيان بيقول يا دكتور ياسر طب شرحتها حتى عليك حدود ظهرت عين احمر يعني قصدك على العرق؟ ايوه على العرق. وبعدين اسبوعين مكتئب وظهر بعد شهرين هنا. اسبوعين مكتئب وظهر بعد شهرين قلنا العيان ده عنده ايه؟ حاجه اسمها راس حاجه اسمها تروسوبوسايت او ثرومبوفليبايتس مايجرانس. ثرومبوفليبايتس مايجرانس بتحصل في العيين عندهم هايبر كوأجلو ستيت زي الجماعه اللي عندهم هيدي الماليجنسي او بيرجر او سموكر او كولاجن ديزيز. ساعات بص لا بصوا لي بس بص بيحصل اكستنسيف ثرومبوزس في السكن فيت ابتون يحصل جنجرين في الجلد ده اسمه فينس جنجرين. ليه؟ اصل تعالى احسبها كده مع بعض اقول لك هو الفينس جنجرين بيحصل ازاي؟ كده يا عميد هو لعلمك هو برضه يعتبر ارتيريا عارف ازاي؟ دلوقتي انت عندك فيش اهو داخل له ارتري خارج منه فين؟ ما هو قدامنا الارتيريا عشان يخش لازم الفينس يصمم. لو انت قفلت الفين فبيحصل كونجيشن بيزيد البريشر الارتيريا مش عارف يخش تجيله جنجرين. عشان كده انت لو قفلت الفين ممكن يعمل جنجرين اسمه فينس جنجرين. وعلى فكره كاركترستيكالي بتلاقي ان الفينس جنجرين بينفولد السوبرفيشال مور ذان ذا ديبر تيشوز عشان الفينس درينج بتاع الديبر تيشوز از بيتر ذان سوبرفيشال تيشوز. عامة كان بيجي لنا عيان عنده فينس جنجرين بنديه طبعا انتي بايوتيك بدون هيبارين عشان الضغط اللي في الدنيا ما تزيدش ولما يحصل لايف ديماركيشن بنعمل له بنديهم انتي بايوتيكس يبقى لينايز ذا بيشنت عشان الجلطه ما تزيدش ولما العيان يجي له ديماركيشن لايف نعمل له امبليكيشن. ده بالنسبه للحته الجميله بتاعتنا بتاعت الجنجرين. تعالوا بقى اديكم موضوع اخر موضوع كده خلص الارتيريال في موضوع كبير قلنا الاكل في الروز ده هناك. موضوع الكبير اللي بقى ايه؟ بصوا لا كريتيكال ليمبس كيميا ديت هتقولوها انتوا ما كريتيكال ليمبس نعم نعم لا لا بصوا هاتوا الايوريزمز ده اكبر حاجه بقى دي موضوع صغيرك بس الدروب دي مش حاجات تهبل انا قصدي الموضوع الكبير ده انيوريزمز ده الموضوع الكبير الوحيد اللي فاضل في الارتيريال عشان الارتيريال رينج طويل ها حاسسكم الاسبوع ده بنبطل فيه اهو عشان الناس بتذاكر وعندها امتحان عرض فانا بديك الراحه كده بدل ما كنا نلغي النصر اخواني وبصوا اخواني برضه الاسبوع ده في عدم التزام كده في الحضور في ناس اكمال حس هنا بالنهار وبيحضر لكم ما يجيش ها؟ فيري خلي بالكوا التوفيق في الحياه في الامتحانات وفي الشغل بلل بنكين على ايه؟ عندنا في الاسلام في قاعده اسمها الالحاح في الدعاء. الدعاء يا جماعه ادعو ربنا في حاجه ما استجبش. مش هقول يا رب اديني كذا لا ادي ورقه ربنا يديك لها ويديها لك. الالحاح في الدعاء مش شرط الدعاء بالبوق بس بالعمل. وانا العمل ده سنه دي، افتكروا الكلام ده، لغايه السنه دي انا بس بقول لكم شد اخواتي وبزعل ما الاقي واحد مش لاقي ياكل. في ناس عربيه مش لاقي ياكل، في ناس في حته ما تجيبش عربيه لسه، انت عارف مش عارف اوفر تجيب عربيه. بص اللي بيحصل ايه؟ حضرتك كيروس لغايه السنه دي كلكم طلبه، الاول على الجامعه الاخير على الجامعه. كلكم قاعدين جنب بعض. من السنه الجايه فيها سيد وعجيب. طبعا فين فيها سيد وعجيب؟ في واحد يسال يبقى شباب قال لك جميل. كده؟ مش عارف الجامعه كلها جميل. او غير جميل ده بيقول جميل يعني بقيت بيه. كان زمان على فكره انا باشا. تعرفين كان زمان سيد الجامعه انا تاخد ام دي بتاخد باشا. النايب كان بيه. مدرس النايب فني لغه زمان وكان مدرس المساعد في سلسله الاحكام كان ياخد بهويه مدرس المساعد ياخد ماجستير الدكتوراه ده كان بياخد باشا من الملك يعني مدرس حتى لو مدرس سنه 30 سنه بياخد بشويه رسمي عشان كده الالفاظ دي قعدت تحت ده اذا حاجه كبير يا باشا متواصل يا زلمه طلع انت بص يا جماعه اقول لكم معلومه بس صغيره عشان تغيظكم انا درست الناس في حياتي في ناس في حياتي خد عندي ماجستير ودكتوراه دفعت كنا مع بعض زي ما كده في يوم من الايام خد عندي درس جالي عند امتحان دكتوراه اوريه اكس راي والات بس انا الحمد لله ما عنديش عقل كنت بهزر معاهم في الحصه عشان بس هم كانوا جايين مشدودين مني او ساعات عندهم لانهم محاضرات في الكليه محاضرات ولو ملاك بص بدري كنت بخش ادي جدولي زي ما كده بكره معاهم بخش الاقي نزلوا في القعده وانا بدرس لهم لو انا عندي عقل عامله عادي جدا مش كده عامله عادي يعني انا بيه وهو ده كده كنت بهزر معاهم مش عارف اي غلط في الحصه ففي يلا كطلبه اهزر معاهم يعني فهو اللي حط نفسه موقف اخواني الاعزاء هقول لكم بس معلومه صغيره بالذات الصبيان بنات لا بنات ممكن تقعدوا في البيت قال لي اصل البنت لاقي شيء عارف البيت انت بنت كلم الصبيان قال لهم بس معلومه انت كنت عايش او مات في كل الخير الدكاتره عندهم كتير جامد جدا في مصر كتير جامد جدا اللي كيرلس ما بيجيش ياكل ما بيجيش مصاصه الشغل دي ما بيجيش مصاصه عايز يوطن مصاصه تاخد مصاصه 10 جنيه مش انا قلت طب واعتبرني عبيط انا راجع محبوب جدا هم ليه واحد تلميذ يقابلني يشكي لي من حياته مش عارف ايش مش عارف يمشي من مغمور وزعلان من اخويا بس هي الفكره عادتنا كده اما العاده تكتب يبقى التنفس كده يبقى الكيرلس هيقع فهمت قصدي ازاي؟ تخيل انك انت راجل زي مش عارف تصرف على ليه مش عارف تتجوز طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هلا بس كل ايه؟ يا هلا ربنا حد فيكم يشك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شك شك في كلام الرسول كفر. في حاجه اقول حديث واحد بس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما نبقاش قلبنا في حصه الا حصه دينيه. ولو عايزين دينيه والله ما عايزين بتكلم. اقول لك حاجه دينيه واحده بس. حديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم انا عشت فيه على نفسي. على فكره وانا قلت لكم انسان عصامي ها؟ انا عصامي. انا ابويا كان موظف حكومه كان في وزاره الزراعه يعني. ابويا على فكره اقول لكم حاجه اقسم بالله اخر جنيه خدته من جوه مطار مش هتصدقوا. انا اتجوزت انا و طبعاً قصده انا يعني قصده اقول ايه لما خرجت اشتغلت وربنا رزقني ها ما تقولش انا زمان ده دلوقتي رب زمان ورب دلوقتي ورب بعد شويه هقول لكم حديث الرسول بس ما حدش ناقش بيه يعني ها طب لو انكم تتوكلون على الله ها حق توكلي لا رزقكم خلص الكلام ما تقوليش ازاي مش زمان دلوقتي دي اسمها حجه الناس ويك حضرتك رب زمان ورب دلوقتي ورب 20 سنة ورب واحد لا يتغير لا رزقته مثل لما يرزق الطير حديث جميل جدا نبو خماصا وضعوه بضع ما تقوليش انك اقل من العصفورة ما تقوليش ان المنتاليتي بتاعتك اقل من العصفورة هي بتخرج بترجع شبعانة فينش الزمن غير الزمن اصل يا دكتور اصل واحد بيتبرر الويكنس اللي هو فيه. اشتغل موت نفسك اتق ربنا تمليونير ومعاك فلوس ومعاك كل حاجه. اقعد المصريين هنسموه ايه؟ الهيبي باتوك سندروم. احنا الباتوك بتاعنا تقيل قوي. عايزين نقعد في مصر. وعايز فيلا وعايز عربيه وعايز مليون جنيه في البنك وقاعد قاعد اصلا. لك لو قلت اللي هيحصل اشتغلوا تلقى ربنا في الشغل اللي يجي لك. وبعدين اقول ممكن بس اقول كلمه صغيره بس. لا عشان بس اخواتي في بره موضوعنا يعني. بعض الناس يقول لك ايه يا عمي تعبت منها 280 جنيه لما اتخرج. يا عمي ما هو ال 280 جنيه دي اللي بيديها حد من الجبل انت قلت صح. عشان انت فاكر اللي بيرزقك حد من الجبل. هو حد من الجبل اديك 280 جنيه. حضرتك اشتغل ورب حد من الجبل هيرزقك. انا عارف اللي اقوله. هو انا في الجامعه مرتبي كام؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه اسال هو طويل جدا دلوقتي في الزمن ده. مرتبي 2000 جنيه. في حاجه بقول لك في ناس اسمها زمان عايش على مرتبه بيشتكي من كام؟ رئيس الدوله طلع 5000 شفت بقى ياسر عبد الرحيم رئيس الجمهوريه هم الاثنين اهو قدامك ازاي؟ ياسر وحسن مبارك عايز اكتب اهم اثنين اهو جماعه اشتغلوا وربنا يكرمكم بعدين بعد ما اقعد اكلمكم ممكن تلاقي لا عارفين اقول لك ايه؟ الطب ما ليش ده والطب رزقه واسع جدا ولو 3000 طريق بطريقه بس اللي يدور تمام؟ اقول لك حاجه صغيره الدكاترة الشاطرة فيها ليميتس والكواليفايد وبيتخانقوا عليهم والسناتر بيغروهم بفلوس يشتغلوا معاهم. في واحد مثلي واحد بيغروه عشان يجيبها. وفي واحد بيروح السعودية بعد شهر يمشوه وواحد يقول له ايه؟ قاعد هناك وعملنا. يقوم عايز ارجع يقعد يغروا فيه. ده شفت انا خلاص عنك عمل 6-7 مليون جنيه. خلاص تقول لك ارجع مصر واعيش حياتي بقى اليوم انا ماشي راح اديك ضعف مرتب اديك اكتر تعليم فرنسي بس خليك قاعد طب تجيب لنا كل 6 أشهر كده اسبوعين ثلاثه تجمع لك اعمال كبيره ده جوه في واحد تاني شهر ما يرجعوش عايز اقول لك هبقى اكلمكم بعدين على القصه اوعى تفتكروا رزق الطب رزق ده الطب من غير رزق واسع جدا ناس بتعيا وناس بس انت مش كومباير انت كده انت هارمفول انا عايز عايز بس هو هو بقى يعني هو اللي مش شغال يقول لك ايه عايز عايزني اهو ده كده يقول انا بعرض خدمات ما انت اصلا مضر بس الناس بتدق عنك مرة والله هبقى اقعد معاكم قاعدة كده بره الشغل وافهمكم عشان الدبريشن اللي عندكم ده يعني ايه الطب؟ يعني ايه تعملوا ايه؟ وازاي ابقى كواليفايد واخد شهادات واشتغل؟ سهل جدا. يعني لو انت دول كده لو انت بره الجامعه ممكن تاخد لك طريق 3000 طريق انا دخلت لقيت نفسي في الجامعه خدت طريق اللي بيتك يعني ما كنتش في الجامعه وكنت خلاص بقى قعدت انا بقى لقيت برضه ازاي لا بتعمل ايه؟ عادي كذا يعني انا كنت ادي دروس الحمد لله ربنا رزقني فضل كنت ادي دروس انا العلم اختبار ده اديت دروس كنت ساكت كده ما مشيتش ساكت يعني حضرتك بتقول ايه؟ شوف لسه جايز انا بعرف اشرح طب ما تسيبش مني جايز يا اخي ماليش رزق في الدروس قلت اشتغل سنه ثانيه جريت معايا العدد خلاص تعالى لكن فكرك لو كان ما عداش سنه اثنين الدروس يقدر يتمشى معايا الله غني شوف خيره كده تبقى ربنا رزقك انت افضل ايه؟ ربنا يكرمك انا بكلمكم على القصه دي مره والله نعمل قاعده انترستنج يعني ها عشان كلكم ايه ديبريست وبنتكلم على ايه؟ مرتب مرتب مين يالا؟ اللي بص اللي بياخد مرتب ده ازاي؟ كنت راجل لارج كده داخلك قد مرتب 10-15 مره والمرتب ده حاجه مختلفه. ازاي؟ هقول لكم طلوعها ايه وبره الجامعه برضه لها طريقه كتير هقول لكم يعني. اخواني الاعزاء بصوا بقى. تعالى اما اقول لسعادتك ايه موضوع الانيوريزمز ده؟ موضوع انيوريزم اه امر عم شيخ. نعم؟ جاي هنقول بس عايز اقول الموضوع الكبير ده انت بقى عندك كومبارتمنتال سندروم. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.